ففيها شيء من المفاسد. وأما ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك فهو حديث ضعيف لا تقوم فيه حجة. وليس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسأل عمر أن يدعو له. على كل حال السؤال سؤال الإنسان أن يدعو للشخص دعاء خاصا به لا ينبغي، لأن فيه نوعا من سؤال الناس الذي يستلزم إذلال النفس، وفيه أيضا إغراء لمن؟ للمسؤول، أن ينتفخ وأن يربو بنفسه وأن يظن أنه ولي من أولياء الله. لكن لو أن الإنسان سأل من يتوسم فيه الخير أن يدعو له بقصد انتفاع الداعي لكان هذا جائزا. كيف يسأل لينتفع الداعي؟ لأن الداعي إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله فينتفع الداعي. كذلك أيضا ينتفع الداعي من جهة أخرى أنه أحسن إلى السائل، والإحسان إلى الغير فيه خير كثير، كما قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما إذا قصد مجرد انتفاعه أي السائل فقط فهو نوع من المسألة التي توجب ذل الإنسان أمام غيره، فصارت أنواع التوسل سبعة. أعني التوسل الجائز، أما التوسل الممنوع فله ضابط فهو محدود وليس بمعدود. ما هو الضابط فيه؟ التوسل الممنوع ما هو الضابط فيه؟ إيش؟ عبر أسرع. سبباً نعم هو محدود وليس بمعدود، وهو أن يتوسل بما لم يجعله الله ولا رسوله وسيلة، فإن هذا ممنوع، لأن إثبات شيء لم يأذن به الله ولم يثبته الله عز وجل هو تقول على الله عز وجل، وإن لم تنسبه إلى الله فهو نوع من التقول على الله. نعود الآن إلى ما في هذا السؤال، ما هو البيت الذي ذكر؟ اقرأ. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل كربتنا يا غارة الله. هذا الرجل أثبت أن لله غارة لا غيره، لو أثبت لله غيره لكان إثباته صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله أو لا أحد أغير من الله، لكنه أثبت الغارة. وما الذي أدراه أن الله يغير؟ فهذه الكلمة خطأ من أصلها بقطع النظر عن كونها مدعوة، فإثبات الغارة لله بدون دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو أقوال الصحابة إثبات باطل، لأن الأسماء والصفات توقيفية. ولم أعلم إلى ساعة هذه أن الله أثبت لنفسه غارة. صحيح أن الله قال من أتاني يمشي أتيته هرولة، لكن هذا غير هذا. ثم إن دعاء الغارة دعاء فعل من الأفعال، وليست دعاء للفاعل، ودعاء الفعل دون الفاعل نوع من الشرك. لكن الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن ذلك أيضا أو شبيه بذلك هذا القول المنكر الذي نسمعه أحيانا عند بعض الناس عندما تحصل غارة على المسلمين من أعدائهم، يقول ومعتصمة ومعتصمة، من ينادي؟ المعتصم بالله الذي حرر عمورية، نداء رجل ميت يستغاث به عند الشدائد نوع من الكفر، نوع من الشرك. فهذه الكلمة لا تجوز. كيف تنادي شخصا ميتا تستغيث به عند الكربات؟ إن هذا له الشرك. ولهذا يجب أن نتفطن يا إخوان للكلمات التي نسمعها، فلا نطلقها إلا حيث نقرأها، نمحصها، ننظر ما مدلولها، إن كان حقا قبلناه وإن كان باطلا رددناه وأبعدنا عنه. وأما أن نسلم ونستسلم لكل ما نسمع فإن هذا خطأ. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة المريض مع وجود قسطرة بولية، مع العلم أن البول يخرج عن طريق هذه القسطرة من داخل عنق المثانة البولية، أي عند نقطة تحكم البول لدى الإنسان إلى الخارج في دقيقة أو دقيقتين على الأكثر، وهذا الخروج مستمر في كل الأوقات ومن ضمنها وقت الصلاة، أي أن هذه القسطرة تكون دائمة في مجرى البول مستمرة وغير ممكن للمريض التحكم فيها. نعم. الواقع أن هذا فيه كلمات لا يفهمها أكثر الناس الحاضرين الآن. قسطرة وش معناها؟ عنق المثانة، وش معنى عنق المثانة؟ الواقع القضية وما فيها أن المريض قد يحتاج إلى استخراج بوله، فيدخل فيه أنبوبة تصل إلى فم المثانة التي هي مجتمع البول، ويكون البول حينئذ يخرج بدون إرادة من المريض. نقول في الجواب على هذا أنه إذا وجد في المريض مثل هذا فإنه لا يضره ما خرج في أثناء الصلاة، يتطهر ويغسل ما أصابه ويصلي ولا ولا ولا ولا حرج عليه، ولكنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت، لأن هذا يشبه دم المستحاضة وسلس البول، وهذا لا تكون الطهارة فيه إلا بعد دخول الوقت. ولا فرق بين أن تكون هذه العملية لاستخراج البول أو عملية أخرى تستعمل لاستخراج الغائط، فالحكم فيهما سواء. نعم. أثابكم الله. وهذا يقول: ما حكم القيام بالغسيل الكلوي، غسيل الدم لمرض الفشل الكلوي في نهار رمضان، علما بأن المبدأ في ذلك القيام ولا الصيام؟ غسيل. لا، هو يقول ما حكم القيام ولا ما حكم الصيام؟ القيام بالغسيل الكلوي عملية، يعني ما حكم أن يقوم بذلك؟ نعم. أعد السؤال. يقول: ما حكم القيام بالغسيل الكلوي، غسيل الدم لمرض الفشل الكلوي في نهار رمضان، علما بأن المبدأ في ذلك هو توصيل شريان بجهاز غسيل الدم، فيخرج جزء من الدم ليمر بجهاز الترشيح، حيث تصفى المواد الضارة من الدم في هذا الجهاز خارج الجسم، وكذلك لا تضاف إلى الدم العائد للجسم لجسم الإنسان أي مواد مغذية. الذي بلغني من العلم عن هذه العملية أنه يضاف إلى الدم مواد أخرى مطهرة تدخل مع الدم مرة ثانية، فينظر في سؤال هذا السائل هل ما قاله صحيح أو لا، ويرجع في هذا إلى كلام الأطباء. لكن لنبين الحكم على الاحتمالين، احتمال أنه لا يخلط الدم بمواد أخرى، واحتمال أنه يخلط. أما إذا لم يخلط بمواد أخرى فإن ذلك لا يفطر، لأن الدم الذي يخرج من بدن الإنسان يعود إليه، فليس كالحجامة التي إذا خرج الدم فيها لم يعد إلى البدن ولم يحصل فيه ولم يحصل له القوة. الدم هنا يخرج ثم يدخل، يخرج ثم يدخل. أما إذا كان يضاف إليه مواد فهنا عندي محل توقف، لأن هذه المواد ربما تكسب البدن تغذية، بمعنى تغذية يستغني بها عن الأكل والشرب. فإن كانت هذه المواد تعطي البدن تغذية يستغني بها عن الأكل والشرب فهي مفطرة، وإلا فهي غير مفطرة. نعم، أثابكم الله. وهذا السائل يقول: رجل اعتاد في العشر الأواخر من رمضان أن يذبح كبشين ويتصدق بهما وينوي أن أجرهما عن والديه المتوفين، فما حكم ذلك؟ إن كان هذا الذي يذبح الكبشين في العشر الأواخر من رمضان يعتقد أن في الذبح نفسه أجراً فهذا بدعة، لأنه إذا اعتقد أن في الذبح نفسه أجراً فقد جعل هذه الأيام كأيام الأضحى التي يكون فيها الأجر في ذبح الذبائح. أما إذا كان يذبح هذه الذبائح من أجل أنه يريد بذلك اللحم فقط فهذا لا بأس به، أي لا بأس أن يذبح الإنسان الذبيحة أو الذبيحتين أو الثلاث حسب الحاجة ليطعم المساكين ومن حوله من الجيران. فالمسألة فيها تفصيل، ما الذي أراد بالذبح؟ هل أراد أن الذبح هنا قربة إلى الله؟ فهذا لا يجوز، بل هو بدعة، لأنه لا يتقرب إلى الله بالذبح إلا في عيد الأضحى أو في الذبائح المشروعة كالعقيقة والهدي وما أشبهه. وأما إذا كان يريد اللحم فقط، ولكن بدلا من أن يشتري لحما مذبوحا اشترى ذبيحة وذبحها هو بنفسه وفرق لحمها، فهذا لا بأس به. كثر السؤال فضيلة الشيخ عن هل يجوز الجمع للوالدين الميتين في عمرة واحدة؟ الجواب عن هذا على هذا أن نقول لا، لا يجوز أن يكون النسك الواحد عن شخصين فأكثر، بل لو لبى بنسك واحد عن شخصين كان الأجر له وحده. فمثل لو قال لبيك بعمرة عن أمي وأبي قلنا هذا لا يجوز، وتكون العمرة للملبي لا لأمه ولا لأبيه. وهنا ننبه على ما يفعله بعض الناس من تكرار العمرة كل يوم أو بعد أو يوما ثم يوم في سفر واحد، فإن هذا من البدع. لم يكن من هدي الصحابة أنهم يكررون العمرة في سفر واحد، بل كل سفر ليس له إلا عمرة واحدة، وما يفعله كثير من الناس اليوم فإنه لا أصل له، وإذا لم يكن له أصل من شريعة الله صار بدعة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الإكثار من العمرة وتكرارها مكروه باتفاق السلف، فكيف إذا كان هذا الرجل يريد أن يكررها في عشرة أيام عشر مرات؟ اليوم الأول لنفسه والثاني لمن؟ لأمه، والثالث والرابع لجدته، والخامس لجده، والسادس لجده من قبل الأم وجدته من قبل الأم. ثم يأتي دور الأخ والأخت والخال والخالة والعم والعمة وهكذا. من قال إن هذا مشروع ومن دين الله؟ حتى إن بعض العلماء من السلف قال: أنا لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة، لا أدري أيأثمون أم يثابون. فالمسألة خطأ، مسألة خطأ لا أصل لها. وأظن أني قد حدثتكم أكثر من مرة عن الرجل الذي شاهدناه يسعى وقد حلق نصف رأسه تماما، نصف رأسه يلوح أبيض كأنه الغمام، والنصف الثاني أسود كأنه الليل المظلم. فسألناه عن ذلك لماذا، وقلنا هذا من القزع المكروه. قال: هذا عن عمرة أمس والباقي عن عمرة اليوم. ولا أدري لو أن هذا الرجل أراد أن يأخذ 4 عمر أو 5 عمر يقسم بالقسط، كل عمرة لها جزء من الرأس، إذا كان يريد يأخذ 4 عمر يحلق الربع، 5 عمر يأخذ الخمس، وهكذا. وكل هذا كما يتبين عند التأمل، كل هذا من قوة العاطفة الدينية في قلوب هؤلاء، يحبون أن يزدادوا من الخير. ولكن يجب أن يكون أن تكون محبة الازدياد من الخير مربوطة بالشريعة. هل جاء مثل هذا في الشريعة؟ إذا قيل نعم قلنا يلا زد، إذا قيل لا نقول أمسك، لا تفعل ما لم تأتي به الشريعة. تفضل. أثابكم الله. هذه امرأة تقول: امرأة وضعت في 20 من شهر شعبان واستمر دم النفاس معها إلى 10 من رمضان، ثم اغتسلت، ولكن من 10 إلى 20 رمضان تكون طاهرة في النهار وتصوم، ولكن في الليل يأتيها ماء بني قليل، ثم تغتسل قبل الفجر وتصوم ولا يأتيها في النهار، وبعد 20 رمضان انقطع الماء البني، فما حكم صيامها في الفترة من 10 إلى 20 رمضان وجزاكم الله خير؟ صيامها من 10 إلى 20 رمضان بعد أن انقطع عنها الدم الخالص صحيح، صيام صحيح، لأن الظاهر أن هذا الدم المتقطع الذي ليس لونه لون دم النفاس المعتاد ليس بنفاس، كما أنه ليس بحيض، وعلى هذا فيكون صومها صحيحا. وإذا كانت لا تصلي في الليل فإنها تعيد صلاتها احتياطا، نعم، بل تقضي صلاتها احتياطا، نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: هل بعض صفات الله عز وجل كالمكر والكيد والاستهزاء لا تأتي إلا مقيدة دائما؟ وإذا كان كذلك فما هو الجواب عن بعض الآيات التي وردت مطلقة، مثل قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، وقوله: أفأمنوا مكر الله؟ أما قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، فهذا كيد محمود، يعني معناها أننا يسرنا الأمر حتى توصل إلى أخذ أخيه بهذه الطريقة. والكيد هنا من الله أو من يوسف؟ من الذي كاد حتى جعل الصواع في رحل أخيه؟ يوسف. لكن المعنى: كذلك دبرناه لهذه المكيدة حتى يتوصل إلى أخذ أخيه عنده. وأما قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، فإنه يخاطب من مكروا وكفروا فلا يأمنون مكر الله، فإن من كان الله عز وجل يدر عليه النعم وهو يقابل الله تعالى يقابل هذه النعم بالمعاصي قد مكر الله به، وقد حذر الله عز وجل من هذا، فقال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيكون معنى مكر الله في محله، إذا مكروا مكر الله بهم. نعم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: رجل عنده زكاة تقدر بألفي ريال، ووجد ما يقارب 10 أسر في حاجة ماسة للمواد الغذائية، ووزع الزكاة على الأسر بحيث قدر ما تأخذ كل أسرة، فاشترى لكل أسرة مواد غذائية بقدر نصيبها من الزكاة، لأنه خشي أنه لو أعطاهم الزكاة نقداً لصرفت فيما لا فائدة فيه أو في أشياء محرمة، وهو يعرف ذلك من حال بعض الأسر، فما حكم ذلك؟ لا يصح أن يبذل عن الزكاة النقدية شيئاً من أعيان المال، بل الواجب في الزكاة النقدية أن تؤدى نقداً. ولكن إذا كان يخشى كما قال في السؤال إذا أعطيت نقداً أن يتصرف فيها الآخذ تصرفاً غير شرعي أو أن يضيعها بلا فائدة، فإنه يقول له: يا فلان، إن عندي دراهم زكاة، فما هي حاجتك في البيت؟ أتحتاج كذا أتحتاج كذا، حتى يبين له فيقول: وكلني أشتريها لك. فيكون وحينئذ يكون الفقير قد وكل من يريد أن يعطيه وكالة شرعية يشتري بها حوائجه. أثابكم الله. وهذا سؤال يقول: رجل تزوج امرأة وبقيت مدة لم تنجب المرأة قرابة سنة كاملة، وبعد السنة ذهبت المرأة للعلاج عند طبيبة فأخبرتها أن فيها ضعفا في الهرمونات، وأوصت بأخذ العلاج لمدة 3 أسابيع. وفي الأسبوع الأخير أثناء المراجعة أوصت الطبيب الزوج أن يمتنع عن أهلي لمدة أسبوع، وبعد عودتهما للمنزل قال لها مازحا، أي قال لزوجته مازحا: أنت علي كظهر أمي في هذا الأسبوع. ثم جامعها في اليوم 6 أو 7، وبعد فترة تبين أن المرأة حامل، والزوج الآن في حيرة، فما الحكم في ذلك؟ الظاهر أنه أراد بقوله أنت علي كظهر أمي هذا الأسبوع تأكيد ما قالته الطبيبة، أي أنه لا يقربها هذه المدة. ولكن مع ذلك هو أخطأ في هذا التعبير، لأن الله قال تعالى: وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وحينئذ يجب عليه أن يتجنب هذه المرأة مدة أسبوع كاملا كما قيده هو بنفسه. وقد ذكر العلماء أن الظهار يصح مؤقتا بوقت معين، بمعنى أنه يحرم زوجته هذه المدة، فإذا انتهت هذه المدة صارت له حلالا. نعم. فضيلة الشيخ، السائل يذكر أنه أتى زوجته في اليوم 6 أو اليوم 7، يرجع إلى نيته ماذا أراد في الأسبوع. قد يكون أراد في الأسبوع يعني بقية ما بقي من هذا الأسبوع فيكون أقل من 6 أيام، وأما إذا أراد الأسبوع كاملا فهو 7 أيام. فما الحكم في إذا؟ فإذا كان كذلك صار قد وطئها في حال حرمها على نفسه وجعلها كظهر أمه، فتزمه الكفارة. والابن لأنه حامل يقول؟ الابن ابنه، ما في إشكال. جزاك الله خير. هذا السائل يقول: هل السحر جميعه حرام؟ نعم، السحر حرام لا أشكال فيه بجميع أنواعه، لكن منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا يدل على أن تعلم السحر كفر. ولكن من السحر ما يكون بالأدوية، فهذا ليس بالسحر، ليس بكفر، ولكن جميع أنواع السحر محرمة. أثابكم الله. ويقول: ما حكم الاستعانة بالجن المسلمين لفك السحر أو مداواة الممسوس الذي به مس؟ نحن نحيل السائل على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، وقد ذكر أنه يجوز الاستعانة بالجن لكن بشروط، فمن أراد أن يطلع عليها فليبحث عنها في كتاب الفتاوي، فقد ذكرها في إيضاح في كتاب إيضاح الدلالة على عموم الرسالة، وكذلك ذكرها في كتاب النبوات. نعم. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشعر الميت بزيارة أقربائه له، وهل يشعر بدعاهم له إذا كانوا خارج القبور أو بداخلها؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح حديثا أخرجه أبو داود وصححه ابن عبد البر وأقره على ذلك شيخ الإسلام، وأقره على ذلك ابن القيم، أنه ما من رجل يمر بقبر رجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. هذا سائل يقول: رجل مسح على الجزمة والكندرة عدة أشهر، فهل عمله هذا صحيح؟ علما يقول: عندما يأتي إلى المسجد يخلع الجزمة أكرمكم الله ثم يلبس الشراب داخل المسجد. العلماء رحمهم الله يقولون: إذا لبس خفين أو جوربا وخفا ومسح على الأعلى منهما تعلق الحكم به، فلو خلعه بعد مسحه فإنه لا يعيده مرة أخرى ليمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين. فإن كان أحد من أهل العلم قال إنه يجوز إذا خلعه بعد مسحه ثم أعاده على طهارة أن يمسح عليه بقية المدة أو على ما تحته من الجوارب، إن كان أحد قال بذلك من أهل العلم فهو ما أقوله، لكنني لم أرى إلى الآن أن أحد من العلماء قال مثل هذا القول، فمن اطلع على شيء فليسعفنا به جزاه الله خيرا، لأن الحاجة ماسة إلى بيان هذا الحكم ومعرفته. أثابك الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا تعارض الأصل مع الظاهر أو الأصل مع الغالب فماذا يقدم وجزاكم الله خير؟ أحيل هذا السائل على قاعدة من قواعد ابن رجب في القواعد الفقهية، ذكر رحمه الله أنه أحياناً يقدم الظاهر وأحياناً يقدم الأصل، وذكر لذلك عدة مسائل فليرجع إليها في قواعد الفقه، ولكننا لا حرج أن نذكر مثالاً على ذلك. الأصل أن ما بيد الإنسان فهو ملكه، ومن ادعاه فعليه البينة. فمثلاً أنا معي هذه المروحة، الأصل أنها ملكي، فمن ادعى أنها له فعليه البينة. يقول العلماء: قد يخالف هذا الأصل من أجل الظاهر القوي الذي يطغى عليه، وضربوا لذلك مثلاً برجل طلق امرأته فتنازع معها في أواني البيت، فهي تقول: إن جميع أواني البيت لي، الدلال والأباريق والمباخر كل الأواني لي، وهو يقول: هذه الأواني التي لا يستعملها إلا الرجال لي. فهنا أصل وظاهر. كانت المرأة حينما ادعت أن الدلال والأباريق والمباخر لها كانت بيدها، والآن الزوج يقول: هذه لي. فلدينا أصل وظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أن ما بيد المرأة فهو لها، والظاهر أن ما يصلح للرجل فهو له. ومثال آخر: رجلان أحدهما هارب وبيده غترة، والثاني لاحق وليس على رأسه شيء. الأول عليه غترة وبيده غترة، والثاني لاحق وليس على رأسه شيء، يقول يا فلان اتق الله أعطني غترتي، هذه أعطني غترتي، وذاك يشير له يقول ما هي لك. من نقدم؟ لدينا أصل ولدينا ظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أن الذي بيد الشخص له، وأن الذي عليه غترة وبيده غترة له كل الغترتين. والظاهر أن الغترة الثانية للمتأخر، كذا ولا لا؟ لأنه الآن أصلع ما معه شيء، وطالب لهذا الرجل يلحق يا فلان غترتي غترتي، فيقول لا هي لي. نقول الظاهر مع الثاني، فنغلب إيش؟ نغلب الظاهر يقينا وإلا احتياطا، احتياطا لا يقينا، لأنه في احتمال أن رجلا رأى مع شخص غترة جيدة في يده وعليه غترة، فرمى الأول رمى بغترته ولحق الثاني، يقول غترتي غترتي لأجل الغترة الجديدة. هذا فيه احتمال، ولهذا نقول نغلب الظاهر احتياطا لا يقينا. نعم. أثابك الله. هذه امرأة تقول أنا امرأة متزوجة وعندي أولاد، ولكني لا أعرف أبي وأمي الحقيقيين، ولكن الرجل الذي رباني هو وزوجته قبل وفاته كتب لي كل ما وجد في البيت مع البيت نفسه مع موافقة زوجته في المحكمة لكي لا أتعب بعد وفاته، مع العلم أن له 3 بنات من زوجته الأولى، فما حكم ذلك وجزاك الله خير؟ الحكم في هذا راجع إلى المحكمة وليس إلينا، وأنا أخشى أن تكون مسألة هنا فيها محاكمة أو مخاصمة، فإذا كان السائل جادا في حكم هذا في بيان حكم هذا الشيء فليحضر هو وخصماؤه إلينا لننظر في المسألة، وإن كان يريد أن يأخذ منا جوابا يستعدي به على خصمه فإننا لا نريد هذا، ونحيله إلى المحكمة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل تزوج وفي أثناء الزواج جاءته هدايا ومن ضمنها ساعات مطلية بالذهب، وهو الآن في حيرة هل يبيعها أو يبقيها عنده أم ماذا يفعل، علما أن الذهب المطلي لا يمكن فصله عن الساعة. الساعات المطلية بالذهب حرام على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور الأمة، وإذا أهدي للإنسان ساعة من الذهب فليعطيها نساءه، فليعطيها نساءه، لأن المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب. نعم. يقول السائل، اكتب السؤال.